القلوب إليك تشكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم من القرآن والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض والظلام للأنام فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب الممولين يسألهم من في السماوات والأرض كل يوم كل يوم هو في شأن يسأل من في السماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما وما أدراك ما الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء Allah

بسم الله الرحمن الرحيم

الذي يوسوس في